ملك الأغنية ظابط مثبت حرامية مطرب وملك الأغنية ظابط مثبت حرامية مخترع مية المية مفهومش واحد مستنى ضحكتونا ولمونا تلات مواهب مدفونة بس اما تيجي الجنونة يبقى اللهم اغسيك يا اسطى الراجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة الراجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة تعشقوا قوي من الحلقة الأولى وتقول عدوك كمان وكمان برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة برامو تيسير وعصفور حيضحكوا في اللي جابونا هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا بكره هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا نفسنا نضحك زي زمان الضحكه الحلوه وحشتنا